نعم البلوغ أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في رواية المسلمين أنه صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وهو عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات. ولأبي داود ولأبي داود عن أبي كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. نعم. وفي رواية المسلم صلى حين كسر الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وعن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات. بس نعم بس نعم اللي بعده. نعم لأبي داود عن أبي مكعب. لأبي داود عن أبي مكعب رضي الله عنه قال صلى فركعة خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. نعم ما أشوف هذا. المصنف رحمه الله تعالى في رواية المسلم صلى 8 ركعات وأربع سجدات مع علي رضي الله عنه مثل ذلك. وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات وأربع سجدات. ولأبي داود عن أبي كعب رضي الله عنه صلى 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل الثانية مثل ذلك. نعم نعم. وفي رواية المسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات بأربع سجدات. ولعلي رضي الله عنه مثل ذلك. ولجابر وعن جابر رضي الله عنه قال صلى 6 ركعات بأربع سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى فركع خمس ركعات وفعل الثانية مثل ذلك. نعم سجد سجدتين. تمام. تمام. في رواية المسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في أربع سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن عبيد بن كعب صلى فرفع 5 ركعات وسجد سجدتين وقال في الثانية مثل ذلك. تمام. في رواية المسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. أحسن الله إليك. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وله عن جابر رضي الله عنهما صلى 6 ركعات ب4 سجدات. وفي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وبعد الثانية مثل ذلك. مثل ذلك. نعم. فلو عن علي رضي الله عنه مثل ذلك. فلو عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات. وفي أبي داود رحمه قال المصنف رحمه الله في رواية المسلم صلى الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. ولو عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات. وفي أبي داود عن أبي كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل التهنئة مثل ذلك.